فإذا أدخلت الجازم على المضارع قلت إيش؟ بياء واحد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، صح ولا لا؟ أو إذا لم تستح، نعم على لغة قريش تثبت يا واحد، تحل واحد أبقى واحد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وعلى لغة تميم بدنيا إذا لم تستحي بكسر. نعم، في كتاب الأدب من صحيح البخاري باب إذا لم تستحي بدنيا فاصنع ما شئت، وأورد خبر بالياء. نعم إمام، عشان تبحث وش السبب تعرف. صحيح. يقول ما حكم الزوجة عندما تكون مريضة ويأمرها الزوج بقيام الواجبات المنزلية إذا كانت لا تستطيع؟ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يجوز لها أن يكلفها ما يشق عليها، لا يجوز للزوج أن يكلف زوجته ما يشق عليها. إذا كانت مريضة لا تستطيع القيام بالواجبات المنزلية لا يجوز له أن يكلفها ما يشق عليها، لكن أيضا هو من قبله له بديل شرعي، له أن يتزوج ثاني تقوم بحاجات. نعم، واحدة تسأل تقول أنا لا أستطيع أن أنجاب في كل سنة. امرأة تقول أنا ضعيفة نضوة الخلقة، ذكرت أن وزنها مدري 30 أو 35، نضوة الخلقة ولا تستطيع أن تحمل. قلت تستطيعين إحضار تقرير طبي؟ قالت نعم أستطيع أحضار. قلت لا يجوز له أن يكلفك ما لا تستطيع، لكن له بدل شرعي، له أن يتزوج. امرأة تقوم بما يحتاج وتنجب له ما يلقاه، قالت لا أنا أستطيع. تستطيع الحمد لله. أنا حلول الشرع لا يضيق لمثل هذه الأمور أبدا، الشرع لا يضيق لمثل هذه الأمور، والتعدد والحمد أمر مشروع ويحل كثير من الإشكال. يقول نحن مجموعة ضباط من خارج الرياض، عندنا دورة الرياض تنتهي بنهاية القاعدة، وقد اتفقنا على حضور الدرس لأنه يناسب برنامجنا وقدرتنا، أرجو أن يبقى الأمر على ما هو معلن، لكن لابد من إكمال الكتاب، البحث في إكمال الكتاب مثلا، والله بيبقى على ما هو معلن بيستمر إن شاء الله. لا ما يمكن. نعم هو بيسجل بإذنه. نعم هذا شأنهم، وبيسجل إن شاء الله يتاح للجميع. يقول قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء. والنضح الأصل فيه الرش، يعني دون الغسل، فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة، دل على أن المذي نجس لكن نجاسته مخففة فليست كنجاسة البول، ويكفي فيه النضح. فإذا نضح فرجه ونضح سراويله لقطع الوسواس، فإذا أحس بخروج شيء بعد ذلك أحاله إلى هذا الماء الذي رشه على ثيابه وعلى فرجه، فلينضح فرجه بالماء ويتوضأ وضوءه للصلاة، فهو ناقض للوضوء، وهو نجس نجاسة مخففة. لكن هل يجزي فيه الاستجمار أو لا يجزي؟ هل يجزي فيه الاستجمار كالبول أو لا يجزي؟ لأنه قال فلينضح فرجه بالماء، النص على الماء، والاستجمار لا يقطع الوسواس مثل هذا. نعم، وإذا أردنا أن نستعمل قياس الأولى قلنا البول أشد نجاسة من المذي ويكفي فيه الاستجمار، إذن يكفي في الماء. أما بالنسبة لمن ينقطع المذي عنده بالاستجمار القول بأنه يكفي واضح قياسا على البول. أما من لا ينقطع عنده المذي مصاب بكثرته ويخرج عندهم معه لأدنى سبب مثل هذا النضح ونضح السراويل لئلا يبتلى بوسواس، مثل هذه الأمور من مداخل الشيطان. وكم من شخص يسأل يقول لا ينقطع صلي بنجاس، أنا أقول صلي بنجاس، ما دام لا ينقطع اترك الصلاة، هذا من أعظم أبواب أو مداخل الشيطان على الحريص، لأنه إذا وجد حرص مع شيء من الجهل يحصل مثل هذا. فعلى الإنسان أن يستعمل ما جاء في الحديث ينضح فرجه، وجاء في بعض الرواية أنه ينضح سراويله أيضا، يغسل فرجه وأنثيه وسراويله خلاص ينتهي، بحيث لو خرج منه شيء بعد ذلك يحيله على هذا الماء المنضوح. ولذا